بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا نعيش مع الآيات التي نهت وحظرت على المسلم أن يقترن بالمشركات، وهي قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وذكرنا قبلا في اللقاء السابق أن قتادة وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى ذهب إلى القول بأن الآية على بابها، بأن الآية على بابها، فالتحريم يشمل جميع الكوافر، جميع الكوافر. ونكمل حديثنا في هذا اللقاء لنتبين في النهاية الرأي الذي يسانده الأدلة بقوة، ونقول: فإذا ذهب قال قتادة وسعيد بن جبير لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، أي أن الكتابيات مخصوصات، يعني لم يدخلنا في هذه الآية، لم يدخلنا في هذه الآية. وبينت الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وهذا أحد قولي الشافعي، وعلى القول الأول يتناولهن العموم، ثم نسخت آية المائدة بعض العموم، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ذكره ابن حبيب، وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله، وإن كان قد أحله الله تعالى، مستثقل مذموم، مستثقل مذموم. في واقع الأمر يعني المسألة مضبوطة بضوابط يجب على الإنسان أن يأخذ بها وقت الإقدام على التزوج من الكتابيات. حتى نحن نعلم أن الكتابية هي أم أولادك إذا ما اقترنت بها، مع أن الشريعة أباحت الاقتران بهن، لكن أيضا لا ينسى هنا أن هذه النصرانية أو أن هذه الكتابية لو لم يفتح على قلبها فيدخل في الإسلام قد تترك أثرا عقديا سيئا على الأبناء، على الأبناء. وهناك مشكلات قد سمعنا بها وسمع بها غيرنا من هذا النهي، وعلى كل الأصل الحل، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الاقتران بالكتابيات مع علمه أنه جائز يرى أنه مستثقل مذموم بما يترتب على هذا النكاح، على ما يترتب على هذا النكاح. إذن هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال الحربي معروف صاحب غريب الحديث: ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية أو غير كتابية. قال النحاس هذا أبو جعفر المتوفى في القرن الرابع الهجري، أبو جعفر النحاس له كتاب إعراب القرآن ومعاني القرآن، قصة وفاته يعني على ما ذكر قصة طريفة. فذات مرة وهو جالس على ضفتي النيل يقطع بيتا عروضيا، يعني والعروض أو الإنسان أحيانا إذا انشغل ذهنيا بأمر يعيش معه، يعيش معه، وقد يتمتم ببعض العبارات التي يفهمها هو ولا يفهمها غيره، ولا يفهمها غيره. فقعد أو جلس يقطع هذا البيت، فمر به أحد المارة فقال: والله أرى أن هذا الشيخ قد جن، يعني جالس على النيل ويتكلم. فقام هذا المار فمثل ما نقول دز الشيخ جوة النيل، فغرق الشيخ رحمه الله تعالى بسبب هذا البيت، هذا البيت الذي كان يقطعه، الذي كان يقطعه رحمه الله تعالى. فأبو جعفر النحاس له كتاب أيضا ناسخ، الناسخ. ومن الحجة لقائل هذا، يعني لقائل القول الذي قاله الحربي، ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثنا به محمد بن زبان قال: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن الكتابية ولا سيما النصرانية في على اختلاف بينهم، على اختلاف بينهم، فهم يعني هناك البروستانت وهناك الأرثوذكس وهناك الموالنة وما إلى ذلك. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه من فقهه الشديد على أنه الأولى لك أيها المسلم أن تبتعد عن امرأة قد تقول يوما إن ربها هو عيسى عليه السلام. فالخطورة كما قلنا قبلا تأتي على الأبناء، تأتي على الأبناء. فهذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما نقله، فيما أسنده، فيما أسنده أبو جعفر النحاس قتيل البيت العروضي الذي ذكرناه لكم قبل. قال النحاس أبو جعفر رحمه الله تعالى: وهذا قول يرد على ما رواه هو، وهذا القول، وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم عثمان وطلحة وجابر وحذيفة وابن عباس. فإذا يعني أبو جعفر النحاس يرد على هذا. ولعل قلت لكم يعني هي المسألة يعني دقيقة دقيقة، حيث استطاع الرجل أن يتزوج بمسلمة مؤمنة فمرحى وأيحى وبرحى، إن لم يستطع لأمر ما، كان يكون في مكان أو في يعني دولة مثلا كذا، فإذا اقترن فعليه أن يلحظ على أن ليست المسألة مسألة وقتية من أنه يستمتع ثم لا، تأتي أمور، وهذه الأمور لا تظهر مع الوقت، قد تظهر مع مرور الوقت، مع مرور الوقت. فإذا الأصل التحليل، الأصل التحليل، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ، أن يأخذ ب المضار التي قد تأتي، التي قد تأتي. وإلا لو نوى الإنسان ووفق لهذا فاستطاع أن يقترن بإحداهن واستطاع أن يقنعها ويدخلها الإسلام، فهذا نور على نور، نور على نور. طيب، هذا فيما يتعلق بقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نكاح الكتابية، نكاح الكتابية إذا كانوا حربا هل يحل أم لا؟ هذه جزئية يسيرة نتعرض لها على عجالة. يعني هناك يعني حرب بين المسلمين وبين غيرهم وبين غيرهم الكفار، فهل يجوز والحال هذه للمسلم أن يقترن بكتابية وهم حرب لنا المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك لا يحل، وتلا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الآية. طيب هذه جزئية يسيرة. نزول قوله تعالى، سبب نزول قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ونحن قلنا في بداية حديثنا على أن الإسلام ينظر إلى الجواهر لا إلى المظاهر، فالمظهر نعم قد يكون معتبرا لكن الأهم هو اللب. فسبب نزول هذه الآية نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال لها حذيفة يا خنساء قد ذكرت في الملأ الأعلى وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه، فأعتقها حذيفة وتزوجها هذا سبب ورد في كتب التفسير طيب إذا نحن تعرضنا قبلا لجزئية يسيرة في التزوج بالكتابية إذا كانوا حربا هل يحل أم لا، وهذه جزئية أخرى ما حكم نكاح إماء أهل الكتاب يعني لديهم إماء، فهل يجوز التزوج بهن أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك رحمه الله تعالى لا يجوز، نكاح الأمة الكتابية وقال أبو حنيفة يجوز نكاح إماء أهل الكتاب طيب هذه يعني جزئية أو جزئيات لها علاقة بوجه من الوجوه بتفسير الآية، وإلا فكما أقول دائما مجال البسط هو كتب الفقه وما إلى ذلك. أيضا مسألة أخرى، ما حكم نكاح نساء المجوس؟ نحن نعلم أن لا دين سماوي لهم، فهم يعني مختلف في أمرهم، ولكن يتفق أمرهم على أنهم إما أنهم يعبدون النار وإما الشمس وإما الضوء وإما شيء معنوي وهو الخير وهكذا وأمورهم يعني مستفيضة في الكتب. فهل يجوز نكاح المجوسيات أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعجبني وروي أن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه تزوج مجوسية، وأن عمر رضي الله عنه قال له طلقها يعني صحيح أنه هناك في حديث أن المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب لكن الاقتران بالمجوسيات فيه خطر عظيم إذا كان ابن عمر رضي الله عنهما، وذكرنا هذا قبلا، أنه كان يرى أن لا يرى أعظم من الشرك أن تقول المرأة ربها عيسى عليه السلام، فكيف بمن لا تعترف بدين أصلا إذن الإمام أحمد قال لا يعجبني، وحذيفة رضي الله عنه تزوج مجوسية، وأن عمر رضي الله عنه قال له طلقها. قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، أجمعت الأمة بالتواتر والتتابع على أن المشرك لا يتصور منه أن يتزوج بامرأة مسلمة مؤمنة، وإن حصل شيء من هذا فمرده إلى جهل المسلمة بأمر دينها. فلو كانت هذه المرأة المسلمة عالمة بأصول شريعتها لما ارتضت أن تقترن برجل مشرك فإذا أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه. وقد احتج بالآية جمع من أهل العلم على اشتراط الولي، هذه تفريعة على الآية: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولاحظوا أن الآية تخاطب الأولياء، فطالما الأمر كذلك أخذ جمع من أهل العلم من الآية على أن الولي يجب أن يكون حاضرا في مسألة تزويج ابنته، فإذا يجب يشترط الولي. وقد احتج بالآية جمع من أهل العلم على اشتراط الولي، وأنه لا نكاح إلا بولي، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بعدم اشتراطه. في واقع الأمر يعني هذه المسألة مسألة تورد دائما، ليس كل الحنفية قائلين بعدم الاشتراط، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. بعضهم هم الذين قالوا بهذا، ولهم تخريج من أن الحديث لا نكاح إلا بولي، ضعفوا الحديث وقالوا إن الحديث ضعيف، فإذا كان الأمر كذلك فالولي لا يشترط، يعني ليس من الشروط. نعم يتعين حضوره، إذا ما حضر فانتهت المسألة. ولكن الحديث على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، الحديث صحيح وصححه أكثر من واحد كالألباني وغيره. فإذا احتج بالآية جمع من أهل العلم على اشتراط الولي، وأنه لا نكاح إلا بولي، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بعدم اشتراطه. قوله تعالى: أولئك اسم الإشارة، أولئك الاسم المستعمل للبعيد، أولئك الإشارة إلى المشركات والمشركين، أي أن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل، فهذا كله دعاء إلى النار ودعاء إلى النار، وأن السلامة ترك الاقتران بهن. والله عز وجل يمن بالهداية ويبين الآيات ويحض على الطاعات التي هي كلها دواعا إلى الجنة، والإذن والمغفرة بإذنه، العلم والتمكين، فإن انضاف إلى ذلك أمر فهو أقوى من الإذن، فإذا كما قلنا لكم لا بد، مثل ما يقولون يعني الواحد يضرب حساب يضرب حساب ما هو قادم، ما هو قادم. فإذا قدر له أن يقترن، أن يقترن بكتابية، بكتابية، فعليه أن يدرس المسألة دراسة متأنية فيها استجلاء للمستقبل، استجلاء للمستقبل، بحيث أنه لا يتعب في المستقبل، في المستقبل من خلال هذه المرأة التي ستربي، ستربي أولادها. ننتقل إلى آية أخرى وهي قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الآية رقمها الثانية والعشرون بعد المئتين، الثانية والعشرون بعد المئتين. إذن كما قلنا لكم ونحن نعيش مع آيات كلها حكم وأحكام، فبعد أن انتهينا من مسألة الزواج، مسألة الاقتران بالكتابيات والنهي الوارد في أقصد الاقتران بالمشركات والنهي الوارد في ذلك، ثم الاستثناء الذي ذكرناه والذي وجد في قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فجاءت الآية الآن، تم الزواج، يعني انظروا إلى الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. يعني المسألة بحاجة إلى تدبر وإمعان وتبصر. فإذا المحور الذي معنا الآن محور سبقه محور آخر وهو الزواج، وهو الزواج. فالرجل تزوج بامرأة مسلمة أو تزوج بكتابية، بكتابية وارتضى لنفسه ذلك، فإذا تنتقل بنا الآية في المعاشرة الزوجية، في المعاشرة الزوجية. أو إن شئتم فقولوا انتقلنا من الحياة العامة الاجتماعية إلى الحياة الأسرية الخاصة، الخاصة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سنقف على سبب نزول الآية ثم نقف على بعض المفردات كعادتنا، ثم إن وجد حكم فقهي ألقينا عليه إطلالة يسيرة ثم سرنا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن الآية ترشد وتدل على أن الحياة الزوجية يجب بداية أن تقوم على النظافة، أن تقوم على النظافة. والنظافة مطلب شرعي، مطلب شرعي. والحديث إن الله جميل يحب الجمال، فطالما ديننا دين النظافة فإذا فالنظافة بين الزوجين بالدرجة الأولى. فإذا مما يعكر النظافة في الحياة الزوجية أمر جبلي فطرت عليه النساء، فطرت عليه النساء، فلا يملكنه، بل هو أمر طارئ لفترة ثم يتوقف، ثم يتوقف عند سن اليأس كما يقال، كما يقال سن اليأس يتوقف هذا الأمر. وهذا الأمر يذكر الطب الحديث على أن دم الحيض دم فاسد، دم خطر يحمل الميكروبات القاتلة الضارة، القاتلة الضارة. فالقرآن كعادته دائما، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذن يدلنا دائما على الأمثل في كل شيء، لأن الأشياء خلقها الله عز وجل، والقرآن أنزله الله عز وجل، فلا تصادم ولا تضاد بين الأمرين. فعلى المسلم أن يأخذ بإرشادات هذا الكتاب العظيم، إن في حياته الخاصة كما لدينا الآن، وإن في حياته العامة، في حياته العامة. فأما سبب نزول الآية فكما جاء في الصحيح أن اليهود كانوا، هذا عن أنس رضي الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. إذن لاحظوا كما قلنا في بداية حديثنا على أنه لا ينكر أن يكون الإسلام ناسخا للشرائع السابقة كلها، فهو الإسلام شخصية مستقلة ذاتية لا يقبل شيئا من هنا وهناك. فاليهود وقت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة النبوية على ساكن أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانوا من العادات التي يعايشونها أن المرأة إذا حاضت لا تجلس معهم ولا تأكل معهم ولا تشرب معهم، يخرجونها من البيت لأنهم يرون أنها نجسة، يرون أنها نجسة. وهذا موجود في التوراة وما قيل بين الكتاب المقدس، فيرون أن المرأة يعني شيطان في صورة إنسان، في صورة إنسان. فإذا من هذه الخرافة التي لا تتماشى مع العقل يقولون هذا، فجاء الإسلام وبتشريعاته فرفض ومنعها الشيء أبدا، هي تأكل وتشرب ولا يطرأ عليها شيء، اللهم إلا في الجماع يختلف الأمر تماما، يختلف الأمر تماما. فجاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن هذه، فقال لهم فنزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيط. هذا وللحديث تتمة لعلنا نقف معها بعد قليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.